الشاهد بارك الله فيكم لا يخاف الإنسان من النقد، ومن عرضت عليه أشرطة فليقول هذه كتبي وأشرطة اسمعوها، وإذا رأيتم خطأ توبيه جزاكم الله خير. كما تكلمنا صراحة وبجرأة علن، نتكلم صراحة وجرأة ونتراجع وبكل صراحة، صدور أهل السنة منشرحة. أما أن يأتي الإنسان يخطئ نقدا ويتوب نسيئة يلف ويدور حتى في التوبة، هذا ما يسمع يا أخي. يقول قلت كذا وأخطأت، كما ذكر أحمد رحمه الله في غير طبقات الحنابلة أظن أو في الطبقات، عندما قالوا له إن أحد من أهل العلم قد تاب، قال لا، حتى يقول قلت كذا وكذا وأنا أتوب. يصر على ينقل كلام الباطل الذي قاله ويعترف به ثم يتوب منه، هذه هي التوبة، لأن الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وابن عساكر ابن عقيل رحمه الله عندما تاب وأشهد الناس على توبته ووقع أهل العلم على توبته ونقض الكلام الذي يقول فيه كلمة كلمة ويقول وأستغفر الله وأتوب إليه من كل هذا الذي قلته. أما أن يتكبر الإنسان على هذه الكلمة ولا يستطيع أن يذكرها، فإذا أراد أن يصحح الخطأ قرر الحق ويقول يا خلاص يكفي، قرر الحق الذي هو عليه السنة ويقول خلاص هذا يكفي في بيان الخطأ الذي أشرت إليه. لا، هؤلاء الذين سمعوا الحق منك ما سمعوا الباطل، وربما سمعوا الباطل ولكن ما يفهمون أنه باطل، فانطلق عليهم تلك الأقوال. فينبغي للسلف أن يكون صريح ويكون واضح، نحتاج إلى صراحة أوضح، نحتاج إلى صراحة ووضوح وسلامة صدر. من جاء أكبر منه يا شيخ، ولا تتكبر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم.